وقلبي من مخاف ماني في عجين ما لقيتش طبيب جاي ماني في عجين ما لقيتش طبيب جاي ربي شاهد وعليه مكنش مدونة ربي شاهد وعليه مكنش مدونة امرض قلبي مهين اصبح معلومي هاي اصبح معلومي هاي انا في حب شين قلبي من مخاو انا في حب شين قلبي من مخاو ماني في عجين ما لقيتش طبيب جاي ماني في عجين ما لقيتش طبيب جاي ربي شاهد وعليه مكنش مدونة ربي شاهد وعليه مكنش مدونة امرض قلبي مهين اصبح معلومي هاي اصبح معلومي هاي اصبح معلومي هاي قلبي من مخاوف ماني في عجين معلومها يصبح معلومها.